عباد الله، ما أكثر الأبواب التي يلج العبد منها على الله فيجد لديه حاجته ويحقق منه مبتغاه، إما من حاجات الدنيا وإما من حاجات الآخرة. وفي نصوص الكتاب والسنة لا تجد بابا وسع الخلق كلهم كباب الاستغفار، فهو باب الصالحين المتقين وباب العصاة المقصرين، باب يحتاج ويقف عليه كل عبد مهما بلغ من الإيمان والصلاح ومهما كان تقصيره وبعده عن الله. يحتاجه من أتم الله عليه النعمة، ويحتاجه من ابتلاه فحرمه من شيء من النعم. حتى أنبياء الله وعلى رأسهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم كان ملازماً لهذا الباب ومكثراً منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ولهذا كان الاستغفار وكثرته وصية الله لعباده، فأمرهم به ووعدهم عليه الجزاء الجزيل. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهو كذلك وصية الأنبياء لأقوامهم. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وقال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى مواعيدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. ولهذا كان الاستغفار في مفتتح الأعمال، بل قبلها تمهيداً للإنجاح فيها ودرءاً لخطر المعصية عليها، وكان الاستغفار في أثنائها وبعد الختام منها استصحاباً لرؤية التقصير فيها حتى المجاهد في سبيل الله. قال الله تعالى في حق أولئك المقاتلين: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. صاحب النعمة يستغفر ربه أنه لا يستطيع القيام بشكرها، والمحروم منها يستغفر لأنه يعلم أنه إنما حرم بذنبه وتقصيره في حق الله تأدُّبًا مع ربه تعالى. والشاهد أن لا أحد من الخلق إلا وهو محتاج للاستغفار في كل وقت وعلى أي حال. عباد الله، ما أسرع مغفرة الله للمستغفرين بصدق وإنابة. قال الله في حق نبيه داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. فعقب بالفاء التي تدل على الفورية. وكذلك قال موسى بعد أن وكز رجلا فقضى عليه، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ومن فضله تعالى ومحبته للمستغفرين أنه لا يكتفي بالعفو عنهم، بل يقابلهم بالإحسان العظيم. فهذا سليمان عليه السلام، قال الله عنه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فلم يكتف بالاستغفار، بل ضم إليه طلب ملك عظيم لا يقوم لأحد بعده من الخلق، فاستجاب الله له تعالى. ومثل هذا يستغرقه من لم يعرف ربه كما عرف نفسه للعباد في كتابه العزيز. فكم قال الله عن نفسه إنه هو التواب الرحيم، وإنه هو الغفور الودود، وإنه هو العفو الغفور، وإنه واسع المغفرة، وإنه الرحمن الرحيم، وإنه الواسع العليم، وإنه الكريم، وإنه على كل شيء قدير، وإنه الغني ذو الرحمة، وإنه ذو الفضل العظيم، وإنه سبحانه مالك الملك، إلى آخر ما تعرف به إلى الخلق. فلماذا يا عباد الله؟ ليسألوه ويجلوه ما شاءوا، ولئلا تقصر همة الواحد منا عن الدعاء والاستغفار بسبب رؤية التقصير والذنب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أي عباد الله، إن العبد مهما بلغ صلاحه صاحب خطأ وخطيئة. ومن غفل عن هذا المعنى ربما غفل عن الاستغفار والإكثار منه، وهذا من أسباب الانتكاسة عن الإيمان. وأسوأ من ذلك أن يقنط المذنب ويظن أن الاستغفار إنما هو ذكر للصالحين، أو أنه فقط للتائب المحسن الذي لا يعود بالمعصية. وهذا خطر جسيم، ربما لا يفرح عدو الله إبليس بشيء أشد من فرحه به. قيل للحسن البصري رحمه الله: ألا يستحي أحدنا من ربه؟ يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود. فقال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملوا من الاستغفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا آخر فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، أي ما دام على الاستغفار. وفي المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خياركم كل مفتن تواب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد أي للذنب؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. وقالوا له: حتى متى يا علي؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. وعن سعيد الجريري قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، الرجل يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، حتى متى؟ قال الحسن: ما أعلم هذا إلا أخلاق المؤمنين. وقال الحسن رحمه الله: بلغنا أن إبليس قال: سولت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المعاصي فقصموا ظهري بالاستغفار. وقول الله تعالى أصدق وأجمل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفر الله العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وأتم نصرنا ورد غائبنا واشف مريضنا وارحم ميتنا. اللهم يا قادر فوق كل قادر، ويا جبار فوق كل جبار، ويا قوي فوق كل قوي. اللهم اهزم اليهود، اللهم اهزم اليهود، اللهم ردهم على أعقابهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سلم أهلنا في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهل الإسلام، وانصر السنة وأهل السنة، وانصر الدعوة وأهل الدعوة، وانصر العلم وأهل العلم. اللهم عليك بكل عدو للدين وأهله، من علماني كاذب أو لبراني فاجر أو فنان داعب. اللهم شد أركانهم وأعجم بيانهم واقطع ألسنتهم وسو بنانهم. اللهم أرنا في أعداء الشريعة ومشيئي الفاحشة بين المؤمنين عجائب القدرة ومظاهر العزة، أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وربيع بن خلف. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بشر وفتنة فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وهيئ لبلادنا وسائر بلاد المسلمين أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رب العالمين، برحمتك وتوفيقك ولطفك، فإنك تعالى لطيف لما تشاء. عباد الله، صلوا وسلموا على سيدنا محمد وسلموا على سيدنا محمد.